بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فقد ابتدأنا يوم أمس الكلام على بعض ما يتعلق بالنوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات، توحيد العلم الخبري. وقلنا إن هذا التوحيد يتضمن أمرين، الأول منهما الإيمان بوجود الله تعالى وأنه تعالى وحده الرب، يعني من له الربوبية على خلقه، والرب هو المالك المعبود المتصرف الذي رب العالمين بنعمه وغذاهم بمعروفه، وكل خير في هذا الكون إنما كان للعباد بطريق هذا الرب وحده لا شريك له. ويتضمن هذا النوع من التوحيد إضافة للإيمان بالربوبية أن يوصف الله تعالى ويسمى بما وصف وسمى به نفسه، وبما وصفه وسماه به نبيه صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن قاعدة باب الأسماء والصفات عند أهل السنة تعتمد على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه، سيأتي تفصيل هذا في آخر هذا الباب. والأمر الثاني، إذن الأول أن نثبت لله كل اسم أو صفة نسبها الله تعالى أو نسبها له نبيه صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بأن الله تعالى اسمه الرحمن، اسمه الرحيم، اسمه الخالق البارئ المصور إلى آخر أسمائه. ونثبت أيضا لله تعالى كل ما وصف به نفسه من الصفات، فالله تعالى وصف نفسه بالرحمة والعزة والمغفرة والرزق والخلق والأمر والإرادة والمشيئة، فنثبت كل هذه الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه. وقلنا إن إثباتنا ونسبتنا هذه الصفات لله تعالى تعتمد على أن تثبت في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في ثبوت الصفات بين أن يرد في الكتاب أو يرد في السنة. فالسنة وحي ثان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فكل ما جاءنا من الصفات الواردة في السنة الصحيحة نثبتها لله تعالى، ولا فرق بين ورودها في الكتاب أو ورودها في السنة من حيث إثبات الصفات لله تعالى المتضمنة فيهما. فليست السنة قاصرة في باب إثبات الصفات لله تعالى. ثم إننا نثبت لله تعالى من الصفات وليس الأسماء، نثبت لله تعالى من الصفات بدليل العقل عن طريق قياس الأولى. قلنا يوم أمس إن معنى قياس الأولى أن كل صفة كمال ثبتت للمخلوق لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالله تعالى أحق أن يتصف بها. فنعلم مثلا أن صفة العلو صفة كمال في العبد المخلوق وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فاتصاف الله تعالى بها أولى من اتصاف العبد، مع أن صفة العلو ثابتة لله تعالى في الكتاب والسنة. فكل معنى وكل وصف كمال ليس فيه نقص فنسبته لله تعالى أولى من نسبته للمخلوق، الله تعالى أحق أن يتصف به. أما الأدلة العقلية غير قياس الأولى فإنه لا تثبت به الأوصاف لله تعالى. إذن طرق إثبات الصفات لله تعالى الكتاب والسنة وقياس الأولى. أما الأسماء فإنه لا يثبت لله تعالى إلا ما نطق به الكتاب أو السنة فقط، وبهذا نعرف أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الأسماء لا بد من ورود النص على هذا الاسم، على هذا العلم الذي يطلق على الله تعالى. أما الأوصاف فإننا نتوسع فيها ما لا نتوسعه في الأسماء، وسيأتي مزيد ما يدل على هذه السعة في باب الصفات. أما باب الخبر عن الله تعالى فإنه قد يخبر عن الله تعالى بكل معنى صحيح، الخبر يخبر عن الله تعالى بكل معنى صحيح، المؤلف تقدم أنه قال أن الله تعالى أزلي، والأزلي لم يثبت هذا الاسم في الكتاب ولا في السنة، لم يرد تسمية الله تعالى في الكتاب ولا السنة بالأزلي، لكن الإخبار عن الله تعالى بهذا الاسم لا حرج فيه، لأنه يتضمن معنى صحيحا، فإن معنى الأزل الدوام في المستقبل، وهذا هو معنى اسم الله تعالى الآخر. الله تعالى يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ومعنى الآخر يعني الذي ليس بعده شيء. الأمر الثالث، قلنا في باب الأسماء أولا نثبت لله ما أثبته لنفسه، الأمر الثاني أن ننفي عن الله تعالى ما نفاه الله تعالى عن نفسه. إذن الأمر الثاني أن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، وإذا نفينا عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه، مثل ما نفى الله تعالى عن نفسه الشريك والظهير، ونفى الله تعالى عن نفسه الظلم، ونفى الله تعالى عن نفسه الولد، ونفى الله تعالى عن نفسه الشبيه، هذه الأمور نفاها الله تعالى عن نفسه كما نفى أمورا أخرى مثل السنة والنوم. ننفيها عن الله تعالى، لكن لا ننفي نفيا مجردا، لأن النفي المجرد تعطيل، النفي المحض تعطيل محض ليس فيه مدح، إنما يكون المدح إذا نفينا عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه، وأثبتنا لله الاتصاف بكمال ضد الصفة المنفية. فنقول مثلا إن الله تعالى لا يظلم أحدا، ونفينا لصفة الظلم عن الله تعالى لماذا؟ لاتصاف الله تعالى بكمال العدل. ونقول إن الله تعالى لا ينام، ونفينا لصفة النوم عن الله تعالى لاتصاف الله تعالى بكمال الحياة. وننفي عن الله تعالى السنة وهي النعاس لاتصاف الله تعالى بكمال القيومية. فإن كل هذا الكون إنما يقوم بالله تعالى، فلو كان الله تعالى يصيبه النوم أو السنة لانتفت قيومية هذا الكون، لأنه إنما يقوم به سبحانه. وكذلك إذا قلنا إن الله تعالى لم يلد ولم يولد، فنفينا للولد عن الله تعالى لكمال صمديته، لأنه هو السيد الذي يستغني عن غيره ولا يحتاج إلى غيره، بخلاف المخلوق الذي يحتاج إلى ولده أو يحتاج إلى والده. وهكذا في كل صفة ننفيها عن الله تعالى لا ننفي فقط، بل مع نفينا نثبت لله تعالى كمال الضد. وقلنا إن السبب في هذا أن النفي لا يتضمن مدحا، لأنه قد تنفى الصفة عن الشيء ليس لاتصافه بكمال الضد، وإنما لعدم قدرته أو عدم قابليته. أنت إذا رأيت رجلا ضعيفا تقول هذا الرجل الضعيف الحقير لا يظلم أحدا، أنت بهذا لم تمدحه، هو لم يظلم ليس لأنه عادل، إنما لم يظلم لأنه يعجز عن الظلم، كما قال الأول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يخفرون الناس حبة خردلي. هذه الآن صفة ذم، إذا قلت فلان عاجز لا يظلم، أنت الآن ما مدحته بل سببته. إنما يكون المدح إذا جئت لشخص فقلت هو لا يظلم ليس لعجزه، وإنما لكمال عدله وكمال إحسانه، هذا هنا يكون المدح. إذن قلنا أول مسألة فيما يتعلق بالأسماء والصفات أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، والثانية أن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه مع إثباتنا اتصاف الله تعالى بكمال الضد. الثالث أن ما لم يرد إثباته ولا نفيه، ما لم يرد إثباته ولا نفيه، فإننا لا نطلق إثباته ولا نفيه عن الله تعالى، لا نطلق إثباته لله ولا ننفيه عن الله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية اللفظ. وقلنا إن من أمثلة ذلك وصف الله تعالى بالجسم والجهة والحيز. مثل هذه الأشياء لم يرد في الكتاب والسنة نفيها ولا إثباتها. وقلنا إن هذه القاعدة الثالثة من أهم ما يعتني به الإنسان الذي يريد أن يقرأ في كتب من يخالف أهل السنة. ما لم يرد فيه إثبات ولا نفي، نقول إن باب الأسماء والصفات باب توقيفي بالاتفاق، فلا نطلق الإثبات ولا النفي، لا نقول إن الله تعالى جسم ولا نقول إنه ليس بجسم، ولا نقول إن الله تعالى في حيز ولا بأنه ليس في حيز، لا نقول إنه متحيز أو غير متحيز، ولا نقول إن الله تعالى في مكان أو ليس في مكان، لأن هذه الأوصاف لم يرد في الكتاب والسنة إثباتها ولا نفيها. أما من حيث المعنى فنستفصل في المعنى ونقول ما قصدك بالجسم، فإن أردت بالجسم معنى صحيحا قبلناه، لكن مع ذلك مع أننا نقبله لا نطلق اللفظ، وإن أردت معنى باطلا نرده مع أننا أصلا رددنا اللفظ. نقول مثلا في الحيز ما قصدك بأن الله تعالى ليس بمتحيز، هل تريد بأن الله تعالى مباين لخلقه وأنه تعالى غير حال في خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه؟ إن أردت هذا المعنى فهذا المعنى صحيح. وإن أردت بالمتحيز ما استوى على عرشه وباين خلقه فهذا المعنى نثبته لله تعالى. إذن نحن نستفصل في المعنى المراد، فإن أردت بهذا اللفظ الذي لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولا نفي، وإن أردت معنى صحيحا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة قبلنا، مع أننا في اللفظ لا نطلقه، لا نطلق لفظ الجهة والحيز والجسم. كذلك في الجسم، الآن من يخالف أهل السنة يقول إذا أثبتتم لله تعالى الأوصاف جعلتم الله تعالى جسما، فنقول نحن لا ننفي الجسم عن الله تعالى كما أننا لا نثبته. ونقول ماذا تقصد بالجسم؟ هل تقصد بالجسم هذا الشيء الحادث المكون من أعضاء وأبعاض يفتقر بعضها إلى بعض؟ هذا ننفيه عن الله. وإن أردت بالجسم ما يتصف بالصفات اللائقة به ويقوم بنفسه فهذا نثبته لله تعالى، ولا يكون تسميتك لما دل عليه الكتاب والسنة تسمية سيئة سببا لنا لنترك ما دل عليه الكتاب والسنة. إذن هذه هي قاعدة الأسماء والصفات عند أهل السنة: إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه مع وصفنا الله تعالى بكمال الضد، وأما ما لم يرد إطلاقه ولا نفيه فإننا نتوقف فيه لفظا، وأما المعنى فنقبل الحق ونرد الباطل بعد أن نستفصل فيه. المسألة الثانية مما يتعلق بالصفات أن صفات الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الصفات الذاتية، والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله تعالى، لا تنفك عن الله تعالى، فليست هذه الصفات متعلقة بالمشيئة والإرادة، مثل صفة الحياة والعلم والبقاء، هذه الصفات صفات ذاتية لا تنفك عن الله، لا تتعلق بالمشيئة، بل لا ينفك الله تعالى عن الاتصاف بها، فالله تعالى أزلا وأبدا عالم حي قدير، واضح؟ النوع الثاني من الصفات هي الصفات الفعلية، والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بالإرادة، متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة. معنى أنها متعلقة بالمشيئة يعني إذا شاء الله تعالى اتصف بها، وإذا لم يشاء لم يتصف بها، مثل صفة المجيء والاستواء على العرش وصفة النزول، هذه الصفات إذا شاء الله تعالى اتصف بها وإذا شاء لم يتصف بها، فهي متعلقة بمشيئة الله تعالى. وهناك من الصفات ما تكون صفة ذاتية فعلية، من الصفات ما يكون صفة ذاتية فعلية، مثل صفة الكلام، صفة الكلام، فإن صفة الكلام لله تعالى ذاتية باعتبار أي شيء؟ باعتبار نوع الكلام، جنس الكلام، فالله تعالى متصف بالكلام أزلا وأبدا، لكن باعتبار آحاد الكلام الذي يتكلم به الله تعالى فهو صفة فعلية، فالله تعالى لما قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله لم يكن متصفا بهذه الكلمة يقولها في الأزل والأبد، وإنما قالها لما جاءت المرأة التي تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمع المرأة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام، ظاهر؟ واضح؟ إذن الله تعالى لم يقل في الأزل يتكلم في الأزل يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، بل قالها لما سمع هذه المرأة. لكن اتصاف الله تعالى بجنس التكلم صفة ذاتية باعتبار جنس الكلام، باعتبار اتصاف الله تعالى بأنه متكلم. لأن من قواعد أهل السنة أن الله تعالى لا يتجدد له وصف لم يكن فيه، يعني صفات الله تعالى كلها لم تتجدد لله تعالى بعد أن لم تكن عنده. الله تعالى متصف بالمشيئة والإرادة ومتصف بالصفات الفعلية أزلا وأبدا، لكن أعيان هذه أحد هذه أو آثار هذه الصفات التي يتصف بها سبحانه تكون متعلقة بالمشيئة. يعني ليس قولنا إن هذه الصفة فعلية معناها أنها تتجدد بعده له بعد أن لم تكن. مثال هذا الخلق، الله تعالى يخلق متى شاء، الله سبحانه وتعالى يخلق متى شاء. فالآن منا من ليس له ولد وسيخلق الله تعالى له ولدا، هذا الخلق لهذا الولد صفة فعلية، لكن اتصاف الله تعالى بالخلق هل هو وصف جديد حادث لله أو أن الله تعالى متصف به؟ متصف به من الأزل وإلى الأبد. إذن هذه الصفة لله تعالى لم تتجدد له، وهذا ما جعل بعض الناس لا يفهم مسألة وجود حوادث لا أول لها التي تكلم بها شيخ الإسلام، وهي تسلسل الحوادث. وهذه إن وجدنا ساعة لعلنا نتكلم عنها، وإلا فهذه الإشارة تكفي. إذن صفات الله تعالى منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية، ومنها ما نقول فيه إنها ذاتية باعتبار جنس الجنس وفعلية باعتبار الأحاد والأفراد. النوع الثالث من الصفات الصفات الخبرية، صفات إذن صفات الله تعالى ذاتية فعلية وخبرية. الثالث الخبرية، والمراد بالصفات الخبرية هي ما تكون في المخلوق أجزاء وأبعاض، ما تكون بالنسبة للمخلوق أجزاء وأبعاض، مثل الوجه واليد والإصبع. أثبت الله تعالى لنفسه الوجه ويبقى وجه ربك، ويقول سبحانه بل يداه مبسوطتان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع. هذه الصفات تسمى صفات خبرية لأننا إذا نظرنا إلى ما يقابلها في المخلوق نجد أنها أجزاء وأبعاض. هذه الصفات الخبرية هي نوع من الصفات الذاتية، نوع من الصفات الذاتية. لماذا؟ لأنها لا تنفك عن الله، لا تنفك عن الله، لكن خصت لأي شيء؟ لأن تلك الصفات الذاتية الغالب مقابلتها أو إطلاقها على المعاني، وهذه تطلق على ما يقابل في البشر الأعضاء والأبعاض. فالصفات الذاتية مثل قلنا مثل الحياة والعلم. أما الخبرية فيقابلها في المخلوق أبعاض هذا المخلوق وأجزاء. هذه هي أقسام الصفات. والصفات الذاتية لم يقع فيها كبير خلاف بين الناس في إثباتها لله تعالى، فإن كثيرا من المتكلمين يثبتون لله تعالى الحياة، يثبتون لله تعالى الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر، ويثبتون له الكلام باعتبار أنه صفة ذاتية. إذن هذه الأشياء ليس فيها إشكال في الغالب، الصفات الذاتية. إنما الإشكال عند بعض الناس في الصفات الخبرية والصفات الفعلية، فإن من الناس من ينفي عن الله تعالى الصفات الخبرية ولا يثبتها له، ومن الناس من ينفي عن الله تعالى الصفات الفعلية. أما من ينفي عن الله تعالى الصفات الفعلية فشبهته يقول إذا وصفنا الله تعالى بالصفات الفعلية فمعناه أننا جعلنا الله تعالى محلا للحوادث. إيش معنى محل الحوادث؟ يقول يعني الله تعالى إذا أثبتنا له النزول يعني أنه نزل بعد أن لم ينزل، إذن هذه صفة جديدة. وإذا كانت تتجدد لله تعالى الصفات فمعناها أنه حادث ليس قديما، لأن الحادث هو الذي تتجدد عليه الأوصاف. وهؤلاء كيف نجيب عليهم؟ أنتم فهمتم الإشكال؟ يقول إذا كان الله تعالى تحصل له صفات لم تكن عنده مثل النزول والمجيء، إذا أثبتنا هذه الصفات التي لم تكن موجودة ثم وجدت، التي قلنا أنها متعلقة بمشيئة الله تعالى، إذا أثبتناها لله فمعنى أن جعلنا الله تعالى محلا للحوادث، وإذا جعلناه محلا للأشياء الحادثة فمعناه أن الله تعالى حادث أيضا، لأن الحادث هو الذي تحل فيه الحوادث. هذه الإشكال كله راجع إلى القاعدة الثالثة التي ذكرناها سابقا، وهو ما لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه. يعني أنتم الآن تفرون من جعل الله تعالى محلا للحوادث، لكن نقول لكم كلمة هل الله تعالى تحل فيه الحوادث أو لا تحل فيه الحوادث، هذا لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، فنحن لا نثبته ولا ننفيه. ونقول لكم إطلاقكم لهذا المعنى ماذا تقصدون بحلول الحوادث؟ إن قصدتم بها أن الله تعالى لا يتصف بصفة فعلية فنحن نرده ونقول قد دلنا الكتاب والسنة على أن الله تعالى يتصف بالصفة الفعلية التي تتعلق بمشيئته وإرادته. وإن أردتم بأن الله تعالى لا تحل فيه الحوادث، أنه لا يتجدد له وصف لم يكن فيه، وأنه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، فصحيح هو من هذا الباب لا تحل فيه الحوادث. إذن الإشكال عندهم جاء بأنهم يطلقون أوصاف ويطلقون تعليلات لم يرد في الكتاب والسنة نفيها، ثم يجعلونها حجة لنفي ما ورد في الكتاب والسنة من الأوصاف. واضح الكلام أو أعيده؟ ها؟ يعني أعطيكم تقريب لهذا. الآن لو جاءنا أحد وقال في مسألة علمية، قال أنا أقول إن تحية المسجد غير مشروعة، فإذا سألناه لماذا لا تقول أنها غير مشروعة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يقول هي غير مشروعة لأن تحية المسجد إذا شرعناها نكون قد عظمنا المسجد وبالغنا في ذلك حتى نخرج عن الحد المطلوب في الشرع، نكون قد غلونا في المسجد أكثر مما طلب منا الشرع. ما رأيكم بهذا الدليل؟ هل نقبل هذا الدليل؟ لماذا؟ لأنه يأتي بدليل بتعليل لم يرد في الشرع ليرد به دليلا جاء به الشرع. وأولئك كذلك يردون اتصاف الله تعالى بالصفات الفعلية بحجة إيش؟ بحجة أنه لو أثبتناها لحلت به الحوادث. طيب يا أخي قل أنه تحل به الحوادث، ما الإشكال؟ ما الذي نفى عن الله تعالى أن تحل به الحوادث؟ ليس عندك دليل، إذن أنت جئت بهذا التعليل لتنفي الصفة عن الله تعالى، مع أننا أيضا نحن لا نقول بأن الله تعالى تحل به الحوادث، لأن هذا اللفظ لفظ مجمل لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه. لكن مع ذلك لا نتعلق بمثل هذه العبارات التي تطلقونها لتنفوا بها الصفات عن الله سبحانه وتعالى. أما الصفات الخبرية فمن المتكلمين من ينفي اتصاف الله تعالى بالصفات الخبرية مثل صفة اليد والوجه، ويقول إذا أثبتنا هذه الصفات الخبرية لله سبحانه وتعالى نكون قد شبهنا الله تعالى بخلقه. ومشكلة التشبيه هي المشكلة الثانية عند المتكلمين، لأن من أخطأ في باب الأسماء والصفات إنما كانت شبهته من أحد أمرين، إما من مشكلة التشبيه أو مشكلة التركيب، مشكلة التركيب أو مشكلة التشبيه. والجواب على مشكلة التشبيه نقول إن إثباتنا صفة من صفات الله تعالى سواء كانت صفة ذاتية أو فعلية أو خبرية إنما نثبتها على وجه عدم المشابهة بالمخلوق، لأن الله تعالى وصف نفسه بأن له وجها، قال ويبقى وجه ربك، وأيضا أخبر الله تعالى عن نفسه بأنه ليس كمثله شيء، فمعنى هذا أن هذا الوجه الذي نثبته لله تعالى وجه نفهمه كما يفهمه العرب لكنه لا يقتضي مشابهة المخلوق، وهذا ليس فيه إشكال. الله تعالى يقول وإن تتولوا يستبدل قوما إيش غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، كيف لا يكون أمثالكم؟ يعني سيأتي بناس ليس لهم أيدي وأرجل، أو هم مثلنا بشر؟ إذن كيف ينفي الله تعالى المثلية مع أنهم بشر مثلنا؟ إذن نفي المثلية معناه أنه ليسوا مثلنا في كل صفاتنا. لذلك أنت ترى في هذا الكون أنك إذا أطلقت كلمة يد في النملة وأطلقت كلمة يد في الفيل، وجدت أن بينهم من التفاوت ما هو عظيم جدا، مع ذلك يد النملة تسمى يد ويد الفيل تسمى يدا، وتشابهما في هذا الاسم وهو اسم اليد لا يقتضي أنهما متشابهين. وكذلك في صفات الله تعالى، فصفات الله تعالى مع صفات المخلوق هي من قبيل المتواطئ المشكك، يعني الذي يتفقان في أصل المعنى فقط لكن يتفاوتان بعد ذلك في القوة والضعف والأولية والأولوية والشدة إلى آخر ما يحصل فيه الاختلاف. مثل الآن إذا قلنا أن الشمس لها نور والشمعة لها نور، نور الشمس يسمى نورا ونور الشمعة يسمى نورا، لكن هل نور الشمس ونور الشمعة متشابهان؟ أبدا، لكن الاتفاق بينهما في أصل المعنى. إذن هناك بين الخالق والمخلوق اتصاف في أصل المعنى، تشابه في أصل المعنى فقط، أصل المعنى الذي يفهمه العرب، لكن لا يوجد بينهما بعد ذلك تشابه، مثل ما قدمنا في قول الله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. مما يتعلق بالأسماء والصفات قواعد، قاعدة الأولى أو المسألة الأولى أن أسماء الله تعالى، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. معنى أنها أعلام وأوصاف أي أن الاسم، كل اسم من أسماء الله تعالى ليس علما محضا. المخلوق تجد الواحد اسمه سعيد وهو تعيس، تجد اسمه جميل وهو قبيح، صحيح؟ كما قال الشاعر يسب بعضهم قال سموك من جهلهم سديدة والله ما فيك من سدادي. قد يسمى الإنسان باسم لا يتصف بمقتضى هذا الاسم. أما الله سبحانه وتعالى فإن كل علم يطلق عليه فهو متضمن لصفة يوصف بها سبحانه وتعالى. يقول أهل العلم وكذلك القرآن وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كل اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هو اسم ووصف، فمحمد ومحمود وأحمد أسماء وأوصاف، وكذلك أسماء القرآن أسماء وأوصاف. فنقول إن أسماء الله تعالى هي أعلام وأوصاف، علم على ذات الله متضمن للصفة. فإذا قلنا إن الله تعالى اسمه السميع يتضمن إثبات أي صفة لله؟ صفة السمع. والله تعالى بصير يتضمن إثبات أي صفة لله؟ البصر. إذن ليست أسماء الله تعالى أسماء مجردة، لأن من مخالفي أهل السنة من يقول إن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، واضح؟ مثل ما نقول الآن وزير بلا وزارة، يقول إن الله تعالى سميع بلا سمع، يعني اسمه السميع لكن السمع ليس صفة له. ومن قواعد أهل السنة أن وصف الله، أن إطلاق اسم من الأسماء على الله تعالى معناه اتصاف الله تعالى بمقتضى الصفة المذكورة في الاسم. قاعدة ثانية أن الإيمان بالأسماء يتضمن ثلاثة أمور، الإيمان بالأسماء يتضمن ثلاثة أمور. الأول الإيمان بالاسم العلم، والثاني الإيمان بالصفة التي تضمنها الاسم، هذا واضح مما تقدم. الإيمان بنفس الاسم، نقول اسم الله تعالى السميع والصفة التي تضمنته صفة السمع، والثالث الركن الثالث الإيمان بأثر هذه الصفة فيما كان من الأوصاف متعديا، الإيمان بأثر الصفة فيما كان من الصفات متعديا. فمثلا اسم الله تعالى السميع، نقول اسمه نثبت له اسم السميع وصفة السمع، ونثبت أثر ذلك، والأثر هو أن الله تعالى وسع سمعه الأصوات لا يعزب عنه شيء من أصوات عباده. واسم الله تعالى البصير، وصفته التي نثبتها البصر، ومقتضى ذلك وأثره أن الله تعالى لا يغيب عنه رؤية شيء مما في هذا الكون، بل سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء. وصفة الله تعالى الرحمن الرحيم، هذان اسمان يتضمنان صفة الرحمة، ومقتضاها أن كل ما في هذا الكون من أثار رحمة الله تعالى. اسم الله تعالى الخالق يتضمن صفة الخلق، والأثر أن كل ما في هذا الكون مخلوق لله تعالى، وهكذا. لكن هناك من الأسماء ما يتضمن صفة غير متعدية، مثل القدوس، فاسمه سبحانه وتعالى القدوس، وصفته هي القداسة، لكن أثر ذلك ليس له أثر، لأنه ليس متعديا. معنى القدوس المنزه عن النقائص. أما السلام فإن له معنيين: معنى السالم من كل نقص فيكون مثل القدوس، ومعنى المسلم لعباده فيكون متعديا. فكل أثر من آثار السلامة، كما يحصل للإنسان أن يعرض لبعض الشر ثم يسلم منه، فآثر هذه السلامة من الله تعالى في اسمه السلام. القاعدة الثالثة أن أسماء الله تعالى توقيفية، وهي أسماء حسنى بالغة في الحسن منتهاه وكماله. ومن القواعد المتعلقة بصفات الله تعالى، قلنا سابقا إن الصفات بابها أوسع من باب الأسماء، إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وذكرنا تطبيقا لذلك أن باب الأسماء لا بد فيه من ثبوت الاسم في الكتاب والسنة، أما باب الصفات فيمكن أن يثبت بالكتاب والسنة أو بقياس الأولى. وكذلك مما يدل على سعة باب الأسماء، باب الصفات عن الأسماء، أن الصفة يدل عليها، إذا نظرنا إلى الدليل السمعي من القرآن والسنة، يدل عليها أولا التصريح بها. الله تعالى صرح ببعض الصفات لنفسه، مثل صفة الرحمن العرش السوى، ومثل صفة العزة ولله العزة. الطريق الثاني أن تكون مشمولة في اسم من أسماء الله، مثل ما قلنا صفة السمع في اسم الله السميع، صفة البصر في اسم الله البصير، صفة القدرة في اسم الله القدير. الطريق الثالث، واضح، نستدل على الصفات بالتصريح بالصفة مجردة، أو بأنها تكون متضمنة في اسم من أسماء الله. والطريق الثالث أن يصف الله تعالى نفسه بفعل يدل على هذه الصفة، أن يصف الله تعالى نفسه بفعل يدل على هذه الصفة، مثل ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل الآخر. فهنا هل هذه صفة ولا فعل؟ فعل، يدل على أي صفة؟ النزول. إذن نحن أخذنا الصفات من الأسماء ومن الصفة مجردة ومن الأفعال الدالة على هذه الصفات، كما أننا نأخذها أيضا من أي شيء؟ بطريق قياس الأولى. ولا شك أن الصفات كالأسماء توقيفية، بمعنى أنها لا نستدل عليها إلا بالكتاب والسنة أو بقياس الأولى فقط، ولا نستدل عليها بشيء آخر. من المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات قاعدتين ذكرهما شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه العقيدة التدمرية. قاعدة الأولى تقول: الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ومعنى هذه القاعدة أننا باتفاق المسلمين سواء من علماء الكلام أو من الفلاسفة أو غيرهم، الجميع يثبت لله تعالى ذاتا، يثبت لله تعالى ذات، فلا إشكال سواء عند الفلاسفة أو الجهمية أو القرامطة، لا إشكال عند الجميع في أن لله تعالى ذاتا. كما أن الجميع يقر بأن للمخلوق ذات، يقول المخلوق له ذات، الإنسان له ذات، والله تعالى له ذات. فهذه القاعدة تقول الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. أنت سواء كنت من المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، أو كنت ممن المتكلمين الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعض الصفات مع إثبات الأسماء جميعا، أو كنت من الفلاسفة الذين أو من الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، أو من الفلاسفة الذين ينكرون الإثبات والنفي، ينفون النفي والإثبات، يعني يقولون ليس بموجود ولا غير موجود، وليس بحي ليس بحي، يعني سواء كنت من أي طائفة من هذه الطوائف أنت تثبت لله تعالى ذاتا كما أنك تثبت للمخلوق الذات. فإذا أثبتت لله تعالى ذات وأثبتت للمخلوق ذات، نقول لك أنت بهذا قد شبهت الله تعالى بخلقه، لأنك أثبتت لله تعالى شيء موجود في المخلوق. فماذا يجيبون كلهم؟ يقولون ذات المخلوق تليق به وذات الخالق تليق به. يقول نحن نثبت للخالق ذات تليق به لا تشبه ذوات المخلوقين. فنقول الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا أثبتت لله تعالى ذاتا تليق به لا تشبه ذوات المخلوقين، فأثبت لله تعالى صفات تليق به لا تشبه صفات المخلوقين. ولأي شيء فرقت بين الذات والصفات، مع أن الصفات إنما هي فرع عن الذات. والقاعدة الثانية أن الكلام في الصفات في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. وهذه القاعدة إنما توجه لمن كان من الناس يثبت لله تعالى بعض الصفات وينفي بعضها. فإن من علماء الكلام من يثبت لله تعالى صفات مخصوصة، منهم مثلا من يثبت صفات يقول له الحياة والكلام والبصر علم إرادة وسمع واقتدر، يثبت هذه الصفات فقط وينفي غيرها من الصفات عن الله. ومنهم من يضيف لها صفات أخرى، يضيف التكوين، يضيف طبعا التكوين بمعنى الخلق، قد يضيف صفات أخرى قد تصل إلى 20 حسب اختلافهم. نقول لهؤلاء أنتم أثبتتم لله تعالى هذه الصفات ونفيتم ما عداها عن الله تعالى، مع أن هذه الصفات يوجد مثلها في المخلوق. فالله تعالى وصف نفسه بأنه حي، ووصف المخلوق بأنه حي يخرج الحي من الميت، ووصف نفسه بالعلم، ووصف بعض عباده بالعلم، صحيح؟ مع ذلك أثبتتم لله تعالى اتصافه بالحياة والعلم إلى بقية الصفات التي قد اتصف المخلوق بمثلها. فإنهم يقولون نثبت لله تعالى هذه الصفات على وجه يليق بالله تعالى لا يشبه صفات المخلوقين. فنقول ما أثبتتمه في هذه الصفات فأثبتوا مثله في بقية الصفات، فإن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. ما الفرق بين الحياة والكلام والبصر والعلم وبقية الصفات؟ الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. يعني السبب في الإشكالات التي تقع عند بعض المتكلمين في هذا الباب أن لابد أن يستقر عندنا أن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، الله تعالى خاطبنا باللسان العربي، فنفهم منه معاني الكلام بما فيه من صفات لله تعالى على وفق هذا اللسان العربي. ولا يمنع أن يكون هناك قدر مشترك بين المعنى الذي يوصف الله تعالى به والمعنى الذي يوصف به المخلوق. يعني أصل المعنى مثل معنى اليد والوجه ومثل معنى الحياة والعلم، أصل المعنى نعرفه مستقر عندنا. هناك قدر مشترك بين صفات الخالق والمخلوق الذي هو أصل المعنى، وهذا باتفاق الجميع. يعني من المتكلمين من قال أن الله تعالى يوصف بالحياة، وكذلك يعرف أن المخلوق موصوف بالحياة، لكن ليست حياة الله تعالى كحياة المخلوق. حياة الله تعالى حياة أزلية أبدية، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. أما حياة المخلوق فهي حياة مسبوقة بعدم يلحقها الفناء، وهي حياة ضعيفة يمكن لأي شيء أن يزيلها، وهي حياة ضعيفة يعرض لها النوم الذي هو نوع من خلاف الحياة، نوع من الموت. إذن هذه الحياة موجود في المخلوق أصل المعنى، لكن الموجود عند الله تعالى أو الذي يتصف به الله تعالى من هذه الصفة يباين صفة المخلوق، لا في أصل معنى، أصل معنى واحد، لكن في القوة والأولوية والأولية. وقلنا سابقا إن الله تعالى نفى المشابهة ونفى المماثلة عن أمور مع وجود المماثلة فيها، مثل ما وصف الله تعالى به إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني هل لم يوجد مثلها، أو المراد مثلها بكل أوصافها وبهيئاتها وبما كان فيها من مزايا؟ هذا المراد. لذلك في قول الله تعالى ثم لا يكون أمثالكم، يعني أمثالكم في كل أوصافكم، وإلا قد يكون مثلنا في اتصافهم بأن لهم يدين ورجلين ورأسا لأنهم بشر، سيأتي الله تعالى ببشر خلاف هؤلاء. إذن هم في البشرية على الأقل متصفون ببشرية موجود مثلها في هؤلاء الذين تولوا. مع ذلك لم يكن قوله ثم لا يكون أمثالكم سببا لنفي البشرية أو نفي الصفات المعتادة في البشر عنهم. إذن الذي أريد أن أصل إليه أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم من الأسماء أو في صفة من الصفات أن يكونوا متماثلين. لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم معين أو صفة معينة أن يكون متماثلين. والمنفي هو المماثلة بين الخالق والمخلوق، أما مجرد اتفاقهم في اسم من الأسماء لا يقتضي المشابهة والمماثلة بينهما. يقول المؤلف وصلنا إلى انتهينا من قوله باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. يقول المؤلف بعد ذلك الأول وصف الله تعالى نفسه وسماه بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم معاني هذه الأسماء فقال هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. فمعنى الأول والآخر والظاهر والباطن كما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه المحيط بكل شيء، المحيط بكل شيء زمانا ومكانا. فالإحاطة الزمنية بأنه الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والإحاطة المكانية بأنه الظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. يقول الأول بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، أحاط بطرفي الزمان سبحانه وتعالى، لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته. يقول الأحد الفرد القدير الأزلي، الأحد هو المتفرد بالكمال، الأحد هو المتفرد بالكمالات. الله تعالى يقول قل هو الله أحد، يعني المتفرد بالكمال. يقول الأحد الفرد، قوله الفرد هذا الاسم لم يرد في الكتاب والسنة تسمية الله تعالى بأنه الفرد، لكن معناه الأحد، لأن الأحد هو المتفرد بالكمال. فالإخبار عن الله تعالى بأنه فرد صحيح لأنه يتضمن معنى صحيحا وهو معنى اسم الله تعالى الأحد، لكن إطلاق هذا الاسم على الله تعالى لم يرد. وقلنا إن باب الأسماء توقيفي بخلاف باب الخبر الذي فيه سعة. يقول الأحد الفرد القدير، هذا سبق الكلام عنه، اسم الله تعالى القدير وصفته القدرة. الأزلي أيضا، الأزلي لم يرد تسمية الله تعالى بهذا الاسم، لكن معناه هو معنى اسم الله تعالى الأول، لأن معنى الأزلي هو الدوام في الماضي. ومعنى أن الله تعالى أزلي أي أن الله تعالى لا يتجدد له وصف لم يكن فيه. صفات الله تعالى قديمة، ما معنى أنها قديمة؟ يعني لا يتجدد لله تعالى وصف لم يكن فيه. إذن الله تعالى خالق حتى قبل أن يخلق الخلق، صحيح؟ والله تعالى حي عليم قادر موجود، كل هذه الصفات لم يتحدث لله بعد أن لم تكن فيه. وإذا أثبتنا أن الله تعالى لا يتجدد له وصف لم يكن فيه، فمن أوصاف الله تعالى الخلق. إذن كان الله تعالى خالقا في الأزل، صحيح؟ إذن يمكن أن يوجد المخلوقات من الأزل، صحيح؟ هذه هي مسألة ما يسمى بوجود حوادث لا أول لها. وجود حوادث لا أول لها معناه أن الله تعالى متصف بصفة الخلق والتكوين والإيجاد من العدم، متصف بهذه الصفة من الأزل. إذن يجوز، لاحظ الكلام، يجوز أن توجد حوادث لا تنتهي إلى شيء يكون هو أول هذه الحوادث، لأن الله تعالى أول لا ابتداء لأوليته، صحيح؟ لا ابتداء لأوليته، يعني ليس في فترة معينة نقول هنا ابتدأ وجود الله تعالى، هو موجود في الأزل، أزلي سبحانه وتعالى، يعني لا ابتداء لأوليته. وأيضا هو موجود بصفاته سبحانه وتعالى، لم يتجدد له وصف لم يكن فيه، واضح؟ وكون الله تعالى لم يتجدد له وصف لم يكن فيه معناه أنه متصف بصفاته التي منها صفة الخلق والإيجاد من العدم، أليس كذلك؟ إذن يمكن أن يوجد في الأزل مخلوقات لله تعالى، هذه المخلوقات يمكن أن لا تنتهي إلى شيء يكون أولها، لأن الله تعالى ليس له أول. إذا كان ليس لله تعالى حين ابتداء بل الله تعالى أزلي، إذن يمكن أن توجد مخلوقاته في أي حين في الأزل، واضح؟ لكن كل واحد من هذه المخلوقات، كل مخلوق منها موجود بعد أن لم يكن موجودا، يعني أنشأه الله تعالى من العدم. هذه المسألة واضحة؟ هل فيها إشكال؟ ليس فيها إشكال. هذه قال بها بعض أهل العلم فشنع عليه بعض الناس وقال أنت بهذا تقول بوجود حوادث لا أول لها، وإذا أوجدت حوادث لا أول لها فأنت قد جعلت مع الله تعالى شريكا قديما، مع أننا نعرف أن من قال بهذا القول لا يقول إن عينا من هذه الأعيان المخلوقة قديم، بل يقول كل واحد منها مخلوق بعد أن كان معدوما، إنما الذي هو أزلي هو الله سبحانه وتعالى. لكن ابتداء إمكان إحداث الحوادث أو ابتداء جواز إحداث الحوادث لا ينتهي إلى وقت يكون أولها. علماء الكلام يقولون أول ما خلق الله تعالى من الكون، أول ما خلق الله تعالى من شيء هو هذا الكون المشاهد الآن. أما عند علماء الحديث فإنهم يجيزون جوازا، وإلا فالواقع هل وجدت أو لا لا ندري، يجيزون أن يوجد قبل هذا الكون أكوان أخرى، لأن الله تعالى متصف بصفة الخلق أزلا، فيمكن أن يوجد في الأزل مخلوقات خلقها الله تعالى سوى هذا الكون المشاهد. طيب يأتي أحد ويقول إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب؟ نقول معنى هذا الحديث إن أول هنا معناها لما خلق الله تعالى القلم قال له اكتب، يعني مباشرة بعد خلقه له أمره بأن يكتب. يدل لذلك أن العرش كان موجودا قبل أن يخلق الله تعالى القلم، وإن كان هذا فيه نزاع بين الناس. لذلك ابن القيم يقول والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. على كل نعرف أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم ليس معناه أن أول ما خلقه الله من المخلوقات هو القلم، بل المعنى لما خلق الله القلم قال له مباشرة اكتب، قال له اكتب. كما أقول أنا أول ما دخلت المسجد قلت السلام عليكم، ليس معناه أنني لم أفعل شيئا قبل ذلك، لكنني إنما سلمت أول ما دخلت مباشرة فور دخولي. على كل نعرف أن الله تعالى لا يتجدد له وصف لم يكن فيه، هذا المهم، وأن كل مخلوق سوى الله سبحانه وتعالى، كل شيء سوى الله تعالى موجود بعد أن لم يكن موجودا، كل شيء سوى الله تعالى وصفاته موجود بعد أن كان معدوما. يقول المؤلف: الصمد البر المهيمن العلي. الصمد فسره السلف بأنه الذي لا جوف له، وبأنه السيد الكامل، وبأنه الذي يقصد يصمد أو يقصد في الحوائج. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: لا تعارض بين هذه التفسيرات عند السلف، لأن مجموع هذه تدل على معنى الصمد الذي هو الرب الكامل، فهو المقصود للحوائج والذي لا يحتاج إلى شيء، وهو السيد سبحانه الكامل ولا جوف له، بمعنى استغنائه سبحانه وتعالى. يقول: الصمد البر. البر هو اللطيف بعباده، العطوف عليهم، الذي يمدهم ببره ولطفه. يقول: البر المهيمن. المهيمن اسم الله تعالى يتضمن صفة الهيمنة، والهيمنة هي الرقابة، فالمهيمن على الشيء هو الرقيب عليه. وأيضا الهيمنة هي حفظ الشيء والشهادة عليه، فالله تعالى رقيب على عباده، شاهد على أعمالهم، حافظ لها وحافظ لهم. يقول: الصمد البر المهيمن العلي. العلي يعني من اتصف بالعلو، وعلو الله تعالى ثلاثة أنواع كلها ثابتة لله تعالى. أولا علو ذاته، ثانيا علو قدره، والثالث علو قهره. فعلو القهر أي أنه سبحانه وتعالى قهر جميع المخلوقات فذلت له سبحانه وتعالى. وعلو القدر يعني علو شأنه، وهذان المعنيان لا اختلاف في دلالتهما أو في اتصال تعالى بهما بين الناس. أما المعنى الثالث فهو الذي وقع فيه النزاع، وهو علو الذات، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى بذاته، أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع خلقه، أن الله تعالى بذاته فوق جميع خلقه. وهذا المعنى ينكره بعض الناس، لكن قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. أما الأدلة النقلية فهي أدلة كثيرة، من كثرتها حاول بعض أهل العلم أن يجمعها في أنواع. أما أفراد الأدلة الدالة على علو الله تعالى فتزيد على 1000 دليل. فالله تعالى وصف نفسه، سمى نفسه بالعلي، العلي العظيم، ووصف نفسه بالفوقية، قال: يخافون ربهم من فوقهم، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، قال: الرحمن على العرش استوى، وقال سبحانه وتعالى: ونزلنا، والنزول إنما يكون من الأعلى إلى الأسفل. ويقول سبحانه وتعالى: آمنتم من في السماء، والسماء هو العلو، لأن قوله في السماء يعني في العلو، فالسماء يطلق على العلو، كما في قول الله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فالسماء هو العلو. آمنتم من في السماء يعني آمنتم من في العلو. كذلك في قول الله تعالى: بل رفعه الله إليه، والرفعة إنما تكون في العلو، إلى أدلة أخرى كثيرة جدا. وأيضا العقل دلنا على معنى صفة العلو، لأن صفة العلو صفة كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فاتصاف المخلوق بها يدل على كماله، واتصاف الخالق أولى بها. وأيضا الفطرة دلتنا على ذلك، فإن كل مخلوق تجده يتجه إذا أراد أن يدعو الله تعالى اتجه بقلبه إلى جهة العلو، لا يمكن لأحد يريد أن يدعو يتجه إلى جهة السفل، بل يتجه إلى جهة العلو. ولذلك لما كان الجويني يقرر في درسه نفي العلو عن الله تعالى، والجويني كان من كبار المتكلمين، كان في أول أمره على طريقة المتكلمين، قرر في درسه ذلك، فكان يقول كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان عليه. وكان أبو جعفر الهمداني حاضرا في مجلسه، فقال يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، لأن العرش إنما ثبت بدليل السمع، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة. فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ أنت الآن تقول ليس الله في جهة العلو، أنا الآن مضطر إذا جيت أدعو أرفع يدي وأتوجه إلى العلو، كيف أدفع هذه الضرورة؟ أدلتك العقلية ما تدفع هذه الضرورة الفطرة الموجودة في نفسي. فضرب الجويني رأسه بيده وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. فعلا الدليل العقلي قد تستطيع أن تجيب عنه، لكن دليل الفطرة الراسخة في نفوس الناس لا يمكن للإنسان أن يغيرها. على كل معنى العلو، اتصاف الله تعالى بالعلو وصف أثبته الله تعالى لنفسه ودلت عليه أنواع من الأدلة كما تقدم معنا. يقول الصمد البر المهيمن العلي علو الذات والقدر والقهر، يفسرها فيقول علو قهر يعني أنه قهر جميع خلقه، وعلو الشان فشأنه وقدره عال سبحانه جل عن الأضداد والأعوان. ذكر هنا معنيين من معاني العلو، ثم يذكر الثالثة فيقول كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. العلو والفوقية أي أنه بذاته عال على خلقه. يقول بلا كيفية، دائما إذا قال السلف نثبت بلا كيف يقصدون أننا لا نثبت لله تعالى كيفية معينة لهذه الصفة، يعني لا نعرف كيفية صفة الله، وإلا كل شيء موجود له كيفية، يعني نؤمن بأن لصفات الله تعالى كيفية، لكن كيف هذه الكيفية، ما هي هذه الكيفية وكنهها لا نعرفه. فقوله بلا كيفية يعني بلا كيفية معلومة لنا. لماذا؟ لأن الشيء إنما تعرف كيفيته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو بالخبر الصادق عنه، ونحن لم نشاهد صفات الله تعالى ولم نشاهد نظيرا لها، لأنه ليس لله تعالى نظير ولا مثيل ولا شبيه سبحانه، وأيضا لم يأتنا خبر صادق صحيح بكيفية هذه الصفة. يقول وهو مع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، أي أنه مع فوقيته وعلوه سبحانه وتعالى مطلع على خلقه، عالم بهم، مهيمن يعني حافظ رقيب شهيد عليهم سبحانه وتعالى. إذن كون الله تعالى متصفا بالعلو لا ينفي وصف الله تعالى بعلمه وإحاطته وهيمنته على عباده، وتفصيل هذا في البيت القادم والذي بعده، وهو الجمع بين علو الله تعالى ومعيته لخلقه الثابتان جميعا في الكتاب والسنة. ونكتفي بهذا القدر، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.